علوا رايات الفرح يا ميمز غريدين، عرس فلسطين الغالي ليله ما ينتهي. علوا رايات الفرح يا ميمز غريدين، عرس فلسطين الغالي ناره ما تنطفي. علي راياتك علي، علي راياتك علي، اسمر يا ابو الكوفيه، هي هي وجبين الوطن عالي، وجبين الوطن عالي ومضلل بالدوالي، هي هي علي راياتك علي، علي راياتك علي، اسمر يا ابو الكوفيه، هي هي وجبين الوطن عالي، وجبين الوطن عالي ومضلل بالدوالي، هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. لو يوم تنادينا يا الوطن والصوت يرد، تلقانا عحدودك بالسلاح الما ينصد. يوم نلقى العدو من غاب ومهما حشد، حقنا المغصوب ما نساوم عليها حد. والكون علينا يشهد، والكون علينا يشهد، ما يسود الطغيان لو بالنار وبالزرد، ما يسود الطغيان لو بالنار وبالزرد. لو يوم تنادينا يا الوطن والصوت يرد، تلقانا عحدودك بالسلاح الما ينصد. يوم نلقى العدو منهب مهما حشد، حقنا المغصوب ما نساوم عليها حد. يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله. خلي الريح تشيل اخبار، ايه يا الله فجر بلادي صار نهار. يا حي الله نكتب اسمك على الامجاد، ايه يا الله قدس التوراة ما تنهار. يا حي الله يا اقصى شرع الابواب، يا الله قوم استقبل هالاحباب. يا حي الله واحمل صوره للقسام، ايه يا الله دفي صدره باغلى تراب. يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله يا حي الله. اوف يا بطه يا بطه يا بطه يا بطه. يا نار لم الشمل ومنديلك لوحي، غني للي انتصر وضحى لك بالروح. ولو كان مارك قمار لاشد من جروحي، واجيب لولو البحر قلايد حرية. على دلعونا وعلى دلعونا، ما نسينا ترابك لو ابعدونا. نسمة من بلاد ترد للروحي، حفنة من ترابها تشفي لجروحي. ما بننكر انه القلب مجروحي، لكن ذوقنا العيد المانونة. حي الوطن ورجاله شالوا النشام شالوا، ما خلوا الغاصب يهدى حتى يشد رحاله. مهما الغاصب يتجبر احنا بركان نتفجر. نهجم والله اكبر عز الوطن برجاله، للطيارات ترهبنا ويبقى الاقصى حبيبنا. احنا بنعرف واجبنا احنا الوطن وجباله. يا أرض الحرة لارويك بإيدي، وابني عترابي بيتي وديواني، وأقول لشجاري بالثمر زيدي، وعمل عزايم لأهلي وخلاني، وازرع عالنبع زيتوني الاخضر، واحكي عالبدر سيره بلادي، عن قصه فارس الصبي الاسمر، وعن هالغوالي ربع الجهادي. خشابك ما يهب أعلى المنازل غايته راسه بلامس السحاب فوق الكواكب رايته ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي شعبي يمر فوق الصعاب ورد المنايا عادته للحر يفتح ألف باب بحر البطول مرايته ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي يا ميمة تيجو من داهي جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميمة تيجو من داهي جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميمة لا تحزاني لو باعوا أرضك للعيدا صغر القدس ما ينحيني بسلاحي لا يصير ورادة يا ميمة لا تحزاني لو باعوا أرضك للعيدا صغر القدس ما ينحيني بسلاحي لا يصير ورادة يا ميماتي رد الوطن بطل فاجر في عسقاله القدس في تل الربيع في غزة والجايب بيسان يا ميماتي قوم داهي جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميماتي قوم داهي جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني هو الطوفان اللي هادر ما توقفوا كل السدود طوفاني جيشك يا عمر ما يخلي بالأقصى ياهو هو الطوفان اللي هادر ما توقفوا كل السدود طوفاني جيشك يا عمر ما يخلي بالأقصى ياهو وإسلامه فصروخي ورصاصي في راس العامي شعبي لا تفرط بالأرض واعلنها ثورة على الداخل يا ميمة تيجو من داهي جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميمة تيجو من داهي جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني